السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة السادسة بفضل الله من محاضرات تقريب علم الفرائض، فكنا بالأمس قد انتهينا من ميراث الجد والجدة. والليلة إن شاء الله مع ميراث البنت وبنات الابن. ميراث البنت وبنات الابن، ولكن قبل أن نستكمل، هناك في محاضرة الأمس نسينا أن نقول شيئا، نسيت شيئا مهما، وهو مسألة اختلف فيها العلماء، الجمهور اختلفوا مع الإمام أحمد، اللي هي ميراث الأب، ميراث الجد لأب في وجود الأب، مسألة مهمة، وهي ميراث، تحدثنا عن ميراث الجد. طيب، في من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء ميراث الجد لأب لأم الأب في وجود الأب. احنا عندنا قاعدة بتقول أن كل من قاعدة الحج، كل من أدلى إلى الميت بواسطة يسقط عند وجود هذه الواسطة. كل من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجوده. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الابن بيحجب ابن الابن. طيب، الأب بيحجب أبو الأب. فكل من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجوده. أم الأم تحجب بالأم. بنت الابن بتحجب بالبنت القريبة، الجدة البعيدة تحجب بالجدة القريبة. طيب، هذه قاعدة، ولكن هنا وقع خلاف في مسألة وجود الأم الأب اللي هي الجدة، جدة الميت، في وجود الأب. الجمهور أجرى القاعدة على ظاهرها وقال أن أم الأب هنا أدلت إلى الميت بالأب، يعني بين أم، ما معنى كلمة أدلت؟ يعني بين أم الأب والميت، ها، الواسطة الأب. فإجراء للقاعدة على عمومها، فمن مات عن مثلا زوجة وأب وأم أب، فإجراء للقاعدة على ظاهرها يكون الزوجة لها الربع كاملا، والأب بعين أي الباقي تعصيبا، وتحجب أم الأب. تحجب بمن؟ على كلام الجمهور قالوا تحجب بالأب لأنها أدلت إلى الميت بوجود الأب، فعند وجود الأب تحجب به. ولأحمد رأي آخر إن صح التعبير، فرجح أحمد وهو عليه شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية أن في مثل هذه المسألة، نركز لو سمحت، الكلام إن شاء الله بيكون سهل جدا في لمن تنبه وكتب معنا هذه المسائل. مجرد السماع وحده لا يكفي، مجرد الاقتصار على السماع لمرة واحدة لا يكفي، نسمع المحاضرة لمرتين وثلاث وأربعة. يعني كان أحد العلماء بيقول كلام والله العظيم يعني عجيب، بيقول أن أدنى درجة لمن أراد أن يحفظ أن يكرر المسألة 100 مرة، يقول هذا يعني أقل ما يقال في تكرار الحفظ لمن أراد أن يثبت شيئا في ذاكرته، أن يكررهم 100 مرة. الله المستعان. نعود إلى المسألة. فعلى كلام الجمهور قالوا أن في هذه المسألة الأب بيحجب، أم الأب حجب حرمان. قال أحمد لا، وهو كما ذكرنا ترجيح شيخ الإسلام. أحمد بيقول أنه في هذه المسألة في من مات عن زوجه وعن أب وعن أم أب، قال الزوجة لها الربع وأم الأب لها السدس، ميراث الجدة، وميراث الجدة ثابت بالإجماع أنها لها السدس لا يزيد ولا يقل، ولو كانوا 100 جدة اشتركنا واقتسمنا السدس. ففي هذه المسألة في من مات عن زوجة لها الربع، وعن أب وجدة لأب، ركزوا جدة لإيه؟ ها جدة لأب، لأن لا خلاف في أن الجدة لأم لا تحجب بالأب. يبقى إذا عندنا يا جماعة موضع اتفاق وموضع اختلاف. موضع الاتفاق بين جميع الأئمة أن الأب لا يحجب أم الأم لأنها ليست من جهته، هي أم الأم، إنما الخلاف في أم الأب. في إشكال ولا يا جماعة؟ هقول تاني. طبعا أنتم تعلمون أن الأم، أم الميت، الأم تحجب جميع الجدات، سواء الجدة لأم أو الجدة لأب، لا خلاف في ذلك. أذكر لكم الآن مواضع الاتفاق ثم أثني بموضع الاختلاف. مواضع الاتفاق أن الأم تحجب جميع الجدات من الناحيتين، من الجهتين، الأم تحجب أم الأم وتحجب أم الأب. هذا مواضع اتفاق. موضع اتفاق آخر أيضا أن الأب لا يحجب أم الأم لأنها ليست من جهتي، بل ترث السدس بالاتفاق. موضع الاختلاف هنا في الأب مع أم الأب لأنها من جهتي، وهي أم الأب تبدل الميت بالأب. فالجمهور قالوا إجراء للقاعدة على ظاهرها أن الأم هنا تأخذ لا شيء، يعني يوضع عندها شرطة أي تحجب حجب حرمان لوجود الأب. قال أحمد لا، قال أحمد أن لها السدس ميراث الجدة والأب الباقي تعصيبا. فعلى تقسيم أحمد في مثالنا السابق للزوجة الربع ولأم الأب السدس 1/6 ميراث الجدة الذي ثبت بإجماع العلماء إجماع الصحابة، والأب له الباقي تعصيبا. الوجهة عند الجمهور ذكرناها أن القاعدة التي هي من أصول الحجب أن كل من أدلى للميت بوارث يحجب عند وجوده، وأم الأب قد أدلت، أم الأب قد أدلت بوارث ألا هو الأب، فعند وجود الأب تحجب إجراء للقاعدة على ظاهرها. قال أحمد لا، وأورث الجدة لأب السدس. الوجه عند أحمد قوية، والرجح وهو القول الثاني الذي نقول به والله أعلى وأعلم، وهو ترجيح شيخ الإسلام أن أم الأب هنا لا تحجب بالأب. وين الوجه هنا؟ الوجه أن أم الأب هذه عندما ترث في وجود الأب لا ترث المال الذي هو موجه للأب، يعني الأب يرث كعصبة، أما أمه اللي هي أم الأب إنما ترث هنا تأخذ ميراث الموجه للجدات. فاختلف السبب واختلفت الجهة فاختلف الحكم. نقول مرة ثانية، نقول نعم نحن نقول بقاعدة الجمهور كل من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجوده، ولكن هذا إذا كانت الجهة متحدة. نعم ابن الابن يحجب بالابن لاتحاد الجهة، نعم أم الأم تحجب بالأم لاتحاد الجهة، أما أم الأب مع الأب فالجهة مختلفة وسبب الإرث هنا مختلف، فالأب يرث لأنه عصبة، أما أمه أم الأب ترث لأن ميراثها هنا ميراث الجدات. فاختلفت جهة المال واختلف سبب الإرث، فلا تعارض بين الإرثين، إرث أم الأب وإرث الأب. واضح كده ولا في إشكال؟ يبقى على القول الراجح في من توفي عن زوجة وأب وأم وأب، فالزوجة لها الربع، أم الأب لها السدس 1/6، والباقي تعصيبا يكون الأب. السلام عليكم. السؤال بيتقطع، نقول تاني. يبقى بناء على القول الراجح، الصوت رجع ولا السلام عليكم، الصوت رجع ولا لسه؟ ما السلام عليكم. الصوت رجع. طب الحمد لله. اذا بنقول بناء على القول الراجح وقول احمد وترجيح شيخ الاسلام ان الجهه هنا مختلفه، جهه ميراث الاب تختلف عن جهه ميراث ام الاب، وانما نقول بالقاعده التي قال بها الجمهور، كل من ادلى الى الميت بوارث يحجب عند وجوده، هذا يقال متى؟ يقال اذا كانت الجهه متحده، كالابن مع ابن الابن، واضح؟ كالبنت مع بنت الابن، كالأم مع أم الأم. أما الأب مع أم الأب فهذه أي أم الأب ترث ميراث الجدات، والأب يرث ميراث العصبات، فلا تعارض بين الإرثين. فلذلك بنقول أن قاعدة الجمهور هنا، لأنه ما قاعدة إلا ولها إيه؟ إلا ولها ما ولها استثناءات. فقاعدة الجمهور هنا كل من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجوده، نعم، إلا إذا اختلفت جهة وسبب الميراث، إلا إذا. هذا الاستثناء اكتبوه عندكم لأنه مهم. نعم، من قواعد الحج بهذه القاعدة، ولكن تستثنى إذا اختلف سبب وجهة الميراث. نكمل ولا في إشكال؟ طيب نكمل ولا في إشكال؟ نكمل ولا نكمل بعد ذلك في ميراث البنت. ميراث البنت ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماعات أهل العلم. ميراث البنت جاء في الآية العاشرة من سورة النساء، قال تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا عندنا البنت لها حالات. الحالة الأولى، وهذه حالات في حالات ميراث البنت مستخلصة ويعني مأخوذة من الآيات ومن السنة والإجماعات أهل العلم. الحالة الأولى لميراث البنت أن نجد في التركة من يعصبها من الذكور. أن نجد في التركة وفي الوارثين من يعصبها، يكون لها عصبها كمن مات مثلا عن بنت وولد وزوجة، رجل مات وترك زوجة وبنتا وابنا، الزوجة لها الثمن 1/8، وهنا البنت مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ابن رجب كان بيقول في القواعد الفقهية، يقول أن أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع خمسة، قال في الميراث والدية والعقيقة والشهادة والعتق. فهذه أحد المواضع الخمسة التي تأتي فيها ويأتي فيها ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكر. هذه الحالة الأولى لميراث البنت، أن يعصبها أخوها اللي هو ابن الميت، كمن مات عن إيه، كما ذكرنا، كمن مات عن زوجة وابن وابنة. وخلي بالكم هذا الابن الذي يعصب البنت سواء كان أخوها الشقيق أو أخاها من أبيها. واضح؟ زيد تزوج من هند ومن سلمة مثلا، زيد تزوج من هند ومن سلمة، أنجب من هند ذكرا ومن سلمة أنثى، فمات عن زوجتين وعن بنت وولد. هل هنا البنت والولد أشقاء؟ لا، هؤلاء إيه؟ إخوة إيه؟ لأب. واضح كده؟ فسواء كان هذا يعني الابن الذي يعصب البنت أخاها الشقيق أم أخوها من أبيها، فالحكم سواء. طيب، إذا في المثال الأول من مات عن زوجة وابن وبنت، فكما ذكرنا للذكر مستحضر الأنثيين. طب نحل كده المسألة. طيب لحظة، يبقى كده نكتب كده بشكل رأسي: زوجة وبنت وابن. الزوجة لها الثمن واحد على ثمانية، البنت مع الابن نجعلهم في قوس واحد، في مربع واحد، ونضع بينهم باء عين، الباقي تعصيبا. أصل المسألة من كام؟ لمعرفة أصل المسألة ننظر هنا كم مقام عندنا؟ مقام واحد هو ثمانية، نجعل رأس المسألة من ثمانية. أيوة. وبعد كده لمعرفة عدد أسهم الورثة نضرب أصل المسألة اللي هو الثمانية في نصيب كل وارث. ثمانية في ثمن كام؟ بواحد، يبقى الزوجة لها إيه؟ سهم واحد، والبنت والابن لهم الباقي، الباقي بعد حذف الواحد من الثمانية سبع أسهم. سبع إيه؟ أسهم. طيب، الحالة الثانية لميراث البنت، الحالة الوحيدة لميراث البنت أن تكون التركة شاملة على أكثر من بنت، بنتان فصاعدا، من ترك بنتين فأكثر، وليس معهن ذكر. هنا من ترك بنتين، مات زيد وترك زوجة وترك بنتين ولا ذكر معهن، هنا ترك بنتين ثلاثة فما زاد، هنا لهن الثلثان، الثلثان اثنين على ثلاثة. الدليل قال عز وجل: فإن كن نساء، كلام هنا على ايه؟ على الفرع الوارث الأنثى، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلا النصف. هنا تنبهوا، نتنبه هذه الآية، وياريت لو المصحف قدامنا نبص فيها بتمعن وتدبر. قال عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين، قال فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالآية هنا لما تحدثت عن ميراث الإناث اللي هم بنات الميت، البنات الذي خلفهن الميت، ذكرت الواحدة اللي هي ذكرت البنت الواحدة، وذكرت ما فوق السنتين، ذكرت الواحدة وذكرت ما فوق السنتين. هنا اختلف العلماء في ميراث البنتين السنتين، يعني ايه؟ الى ذكرت ايه؟ نصت عليه الآية على ميراث البنت الواحدة فلا النصف، ونصت على ما فوق السنتين ثلاثة أربعة خمسة. طب نصيب البنتين بقى كم؟ هنا اختلف العلماء، منهم من يقول أن ميراث البنتين يكون نصفا واحدا، يكون يرث كالبنت يرث النصف. ومنهم من قال ها البنتين يرثان الثلثين، في خلاف، والراجح والله أعلى وأعلم في ذلك أن ميراث البنتين أنهن يرثن الثلثين. نقول تاني، الآية نصت على إيه؟ على ميراث البنت واحدة، قال فلها النصف، ثم نصت على ما فوق الاثنتين اللي هو ثلاثة فصاعدا، ولم تنص الآية ما نصت على ميراث البنتين بالتحديد، فوقع الخلاف. الراجح والله أعلى وأعلم في ذلك أن ميراث البنتين يرثن الثلثين. ما الدليل على ذلك؟ عندنا دليل بالاستنباط ودليل صريح. عندنا دليل بالاستنباط ودليل صريح، وعندنا إجماع. نقول تاني، كم دليل كده؟ كم دليلا في المسألة؟ أي مسألة؟ صلى الله عليه وسلم، مسألة ميراث البنتين. طب هو الإشكال وقع عليه في ميراث البنتين، لأن الآية ما نصت على ميراث البنتين، نصت على الآية أن نصت على ميراث الواحدة وعلى ما فوق الثنتين، فوق الثنتين. فلذا وقع الخلاف، لذلك ابن عباس قال أن ابن عباس يقول أن ميراث الثنتين يأخذنا النصف. ابن عباس بيخالف جمهور العلماء، قال البنتين الثنتين يرثن النصف وليس الثلثين. فلما بيسأل ابن عباس لما، انظروا ماذا قال. قال ابن عباس الآية قالت فإن كنا، قال الآية تقول إيه؟ فإن كانت واحدة فلها النصف، وقال ذلك، قالت الآية فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك. ابن عباس بيقول بوجهة صحيحة وقوية، بيقول أن الآية ذكرت أن فوق الثنتين اللي فوق الاثنين لهم إيه؟ التلتين، فدل ذلك على أن ما فوق الثنتين حكمه ليس كالثنتين. الآية بتقول إيه؟ فما فإن كنا نساء فوق اثنتين. والراجح والله أعلم أعلم قول جمهور أهل العلم أن ميراث الثنتين كميراث الثلاثة فصاعدا، يرثن الثلثين. عندنا دليل بالاستنباط ودليل صريح وإجماع. نبدأ بالدليل الذي فيه بالاستنباط أو بيسموه قياس الأولى، بالقياس. الدليل الذي فيه قياس الأولى هو الآية الأخيرة من سورة النساء. الدليل الذي هو بقياس الأولى هو بالاستنباط الآية الأخيرة من سورة النساء. نجيب كده الآية الأخيرة من سورة النساء، لما يكون الإنسان بينظر في الآية يعني معيني فيكون أكثر تدبرا وفهما له. في الآية الأخيرة من سورة النساء الله عز وجل يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الأخت ترث النصف من أخيها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، يعني لو إنسان مات عن أختين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هو ده المراد من الآية، أن الله ذكر في الآية الأخيرة من سورة النساء أن الذي يموت عن أختين فلهن الثلثان، يرثن الثلثين. فهنا نظر العلماء فقالوا بقياس الأولى، إذا كان الذي يترك أختين فلهن الثلثان، فمن باب أولى أن الذي يترك بنتين يرثن الثلثين. لما؟ لأن الأمس رحما بالميت، هل الأخت أم البنت؟ البنت أقرب للميت من أخته. وكذلك الأقوى سببا في الإرث، البنت أم الأخت؟ البنت بالطبع. فهذا يسمى قياس الأولى. فإذا كانت الأخت وهي أضعف في سبب الإرث، وإذا كانت الأخت التي هي يعني أقل رحما من البنت، فبالقياس الأولى إذا كانت ها الأختان يرثن الثلثين، فمن باب أولى أن يقال أن البنتين الثنتين يرثن الثلثين. والأصرح من ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث البنتين الثلثين في حديث سعد بن الربيع، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتيه الثنتين الثلثين. فهذا نص في المسألة، وأجمع ابن المنذر على أن البنتين لهن الثلثان. طيب إذا عندنا إجماع، عندنا نص صريح من السنة، وعندنا قياس الأولى في الآية. لو كان في قطع أو تقطع في الصوت يبقى إن شاء الله يعني لعله خير، وإحنا نحتاج إن حضراتكم تسمعوا المحاضرة إن شاء الله على التليجرام مرة تانية، وفي الإعادة إفادة إن شاء الله. نعود إلى حالات توريث البنت. حالات توريث البنت، إذن الحالة الأولى إذا وجد معها ابن فللذكر مستحق الأنثيين بالتعصيب. الحالة الثانية إذا كان عندنا، إذا كان الميت ترك بنتين فأكثر فلهن الثلثان، ترك بنتين ثلاثة أربعة يشتركن في الثلثين. نعم. الحالة الثالثة إذا كان ترك واحدة فقط، من مات عن بنت واحدة فلها النصف، قال عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف. نأخذ أمثلة على ميراث البنت، نأخذ أمثلة على ميراث البنت، يريد برضو نكتب معنا الأمثلة عشان نجيب عليها ونقف على مدى فهم المسألة، لأن لو احتاجت إعادة هنعيد مرتين إن شاء الله. طيب مات عن بنتين وأب، ها تفضل. المثال الأول أو التطبيق الأول، مات عن بنتين وأب، تفضل. للبنتين ها على الراجح كما ذكرنا الثلثان، يرثنا الثلثين. والأب، ميراث الأب هنا تتذكروا لما تحدثنا أول أمس عن ميراث الأب، ها الأب هنا يرث السدس زائد الباقي تعصيبا. يبقى أصل المسألة من كام؟ نقول تاني، للبنتين الثلثان تمام، وللأب السدس واحد على ستة زائد الباقي تعصيبا. هنا عندنا المقامات، المقامات هنا ثلاثة وستة، دايما نظر الناظر في حال المسائل دائما ينظر إلى المقامات. إيه ما معنى المقام؟ اللي هو الرقم اللي تحت الكسر، عندنا بسط أعلى الكسر، والمقام هو الرقم الذي في الأسفل، دايما ننظر إلى الرقم أسفل الكسر اللي هو إيه المقامات. عندنا المقامات ثلاثة، يعني البنتين لهم تلتين، يبقى عندنا مقام الثلاثة وستة. ما العلاقة بين الثلاثة والستة؟ علاقة إيه؟ ها تداخل، وعند تداخل نختار الرقم الأعلى الأكبر هو ستة، فنجعل أصل المسألة من ستة، ثم نضرب أصل المسألة في أسهم وأنصبة الوارثين. لا مش توافق، لا بين الثلاثة والستة بينهم تداخل مش توافق. التوافق زي ما يكون مثلا بين الستة والثمانية، لكن بين الثلاثة والستة اسمها ايه؟ مداخلة. فنجعل أصل المسألة من ستة، ونضرب أصل المسألة اللي هو ستة في أنصبة الوارثين. ستة في تلتين بكام؟ بأربعة، إن ستة على التلاتة في الاتنين، اتنين في اتنين بأربعة، تمام. يبقى نصيب البنات أربع أسهم، والأب نصيبه كم؟ نصيبه سهمان، المجموع ستة، يبقى كده صح. يبقى نصيب البنات نصيب البنات 4 أسهم لكل بنت سهمان. مثال آخر، مات عن بنت وابن ابن، مات عن بنت وابن ابن، البنت لها تمام النصف إن كانت واحدة كما قال عز وجل فلها النصف، ابن الابن نرجع للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، البنت لها النصف ترثه فرضا عن أبيها، وابن الابن لها له الباقي تعصيبا، باء عين أي الباقي تعصيبا. هنا عندنا كم مقام؟ واحد بس اللي هو الاثنين، يبقى نجعل أصل المسألة من اثنين ونضرب أصل المسألة في أنصبة الوارثين، اثنين في نص بواحد، إذا البنت لها سهم وابن الابن له سهم. مثال ثالث، مات عن 6 بنات وجد، مات زيد وترك نعم هذا مثال ثالث، 6 بنات وجد، 6 بنات ها يشتركن في الايه؟ في الثلثين. قال عز وجل فإن كنا نساء فوق اثنتين ها فوق اثنتين يعني ايه؟ قال الراجح 2 فصاعدا، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، الجد له الباقي تعصيبا. الدليل، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى هنا عندنا بنات، 6 بنات لهم الثلثان والجد له الباقي. أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من كم؟ من 3. السؤال لا لا لا، طب نقول مرة تانية، عندنا البنتان لهن ها الثلثان، الجد، الجد هنا بينزل منزلة الأب له السدس زائد الباقي تعصيبا، الجد ينزل منزلة الأب هنا فله السدس زائد الباقي تعصيبا. كم مقام عندنا هنا؟ 6 و3 بينهم تداخل، يبقى أصل المسألة من كم؟ من 6. نضرب أصل المسألة في أنصبة الوارثين، 6 × 3 بكام؟ 4، و6 × 6 بواحد. إذن الجد له هنا كم؟ الجد له كم؟ سهم، الجد له سهمان والبنات 4 أسهم. نريد ندخل على بنات الابن. طب مثال أخير، طيب مثال أخير لميراث البنات، مثال صعب شوية. حاضر طبعا تمام. مات عن أو ماتت عن، ماتت عن تلبيتها مع بعض، ماتت عن زوج. أنا بكتب معاكم بحيث يبقى إيه، يبقى المسائل حللناها إلى آخره. مات عن زوجة وبنت وأم وابن عم شين يعني شقيق وابن عم الأب. نقول تاني مثلا، مات عن زوجة وبنت وأم وابن عم شقيق وابن عم لأب. تفضل. تفضل. مرة المثال مرة أخرى، زوجة وبنت وأم. الزوجة لها الثمن 1/8، أنا دايماً بحدد عشان ممكن الثمن تسمع سدس، فلازم نبين ثمن 1/8 عشان إيه ما تسمعش الكلمة غلط. ممكن السدس تسمع ثلث أو ما شابه ذلك. نقول الزوجة لها الثمن، تمام، لوجود فرع وارث، صح كده؟ البنت لها النصف، قال عز وجل فإن كانت واحدة فلها النصف. الأم، ها الأم هنا في فرع وارث، كام للأم؟ السدس 1/6 لوجود فرع وارث. عندي هنا بقى بيتعارض اثنان، ابن عم شين شقيق وابن عم الأب، من الذي يقدم؟ يقدم الذي قدمه الشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر. من الأقرب للميت، ابن عمه الشقيق أم ابن عمه الأب؟ ابن عمه الشقيق، فابن عم شين وشقيق بيحجب ابن عم الأب، لا شيء لابن عم الأب. إذا عندنا ثمن 1/8 وسدس ونصف وسدس، وعندنا باقي تعصيبا، عندنا 8 في المقامات. بقى هنا المقامات كام؟ 8 و2 و6. نحاول نختصر المقامات زي ما قلنا قبل كده. المثال ايه؟ لما يكون مثلا في لعبه فواحد بيهزم واحد، وبعد كده الاربعه وثلاثه ويصفي مثلا لغايه 2، نفس المثال تقريبا. هنا عندنا اكتر من مقام، 6 و2 و8، بين السته والاثنين تداخل، هنختار الاكبر هو 6، يفضل السته والثمانيه. بين السته والثمانيه ايه؟ توافق. كل الكلام ده شرحناه قبل كده بالتفصيل. بين الستة والثمانية توافق، إن في يعني توافق، يعني في عامل مشترك رقم واحد ينفع أقسم الثمانية عليه والستة عليه، اللي هو إيه؟ الاثنين. فثمانية على اثنين في الأربعة، أربعة في ستة في 24، يبقى رأس المسألة 24. أضرب أصل المسألة في أنصبة الوارثين والوارثات، 24 في ثمن 3، 24 في نص 12، 24 في سدس ها 4. هل هيفضل حاجة لابن العم الشقيق؟ نعم، لأن هنا 3 و12 15، 15 و9 4، يفضل 5 أسهم لابن عم الشقيق. أحسنتم، تمام، ما شاء الله. نختم بميراث بنات الابن. ميراث بنات الابن، خلي بالنا احنا لما نقول بنات الابن بنركز هنا على بنت الابن، لنخرج من؟ لنخرج بنت البنت. فرقوا بين زيد الذي مات عن بنت ابن ومات عن بنت بنت. فبنت البنت هذه من ذوات الارحام، ليس لها فرض في المواريث. بنت البنت لما؟ لأن القاعدة تقول ها كل من أدلى إلى الميت بأنثى فليس من الورثة، ليس صاحب فرض. كل من أدلى الميت بأنثى كأبو الأم يسمى جد فاسد، والكلمة فيها إشكال عندكم، بلاش فاسد، سموه جد رحمي. طبعا فاسد دي كلمة مجازا يعني، أو سموه جد رحمي إن هو من الأرحام. فكل من أدلى إلى الميت بأنثى لم يكن من أصحاب الفروض، كالجد لأم، كابن الأخت، كبنت البنت. فبنت البنت ها تختلف كثيرا اختلافا كبيرا عن بنت الابن. أصحاب الفروض هي بنت الابن وليس بنت البنت. طب قد يسأل سائل، بنت الابن، طب من زيد الذي مات عن بنت ابن، وين أبوها؟ ها أكيد أبوها مات في حياة زيد، بمعنى عندنا زيد ابنه عمرو، عمرو أنجب هند. زيد ابنه عمرو، عمرو أنجب هند. مات عمرو الابن في حياة أبي اللي هو زيد، ثم مات زيد، فهنا زيد يكون بقى تركه إيه؟ ترك ها ترك هند اللي هي بنت عمرو، هي تسمى بنت الابن. حالات ميراث بنت الابن كالتالي: الحالة الأولى أنها تحجب بالابن لأنه أقرب منها. بمثال: مات عن بنت ابن وابن، وأنا بنت الابن ليس لها شيء. مات عن بنت ابن وابن، هنا الابن بيحجب بنات الابن، كما انه يحجب ابناء الابن. يعني معنى اوضح كده، العم بيحجب ابناء اخيه، من مات وترك بنت ابن وابن فالابن يحجب بنت الابن. صعبه كده؟ سهل صح كده؟ تمام. الحاله الثانيه لميراث بنات الابن، ان يموت عن بنتين وبنت ابن. بنتين، بنت ها عند المادة بنتين صلبيتين من صلبه، من مات عن بنتين وبنت ابن. هنا بنت الابن ايضا لا ترث. لما؟ لان المال المخصص، نركز، المال المخصص للفرع الوارث المؤنث ها قد استغرقته البنات، لانه مات وترك بنتين، والبنتين لهم الايه؟ ها لهن الثلثان. فمن مات عن بنتين وبنت ابن، بنت الابن هنا لا يبقى لها شيء. من مات عن بنتين وبنت ابن، هنا بنات البنتان يحجبن بنت الابن. الا اذا ركز بقى، الا اذا كان في هذه المساله ابن ابن، ده بيسموه الابن المبارك. بمعنى من مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، البنتان لهن الثلثان. وهنا ابن الابن ده هيعصب بنت الابن، يرث الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. فلولا ابن ابن هذا ها لسقطت بنت الابن، فلما وجد عصبها وارث معها للذكر مثل حظ الانثيين، بيسموه الابن المبارك، انه كان بركة على بنت الابن فبوجوده ورثت، ولولا لسقطت. نقول تاني، يبقى في حالة وجود من مات عن بنتين وبنت ابن، بنت الابن تحجب حجب حرمان، الا اذا وجد في هذه المسألة ابن ابن، فهنا يعصبها ويرث معها الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. فلما نسأل مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، للبنتين الثلثان، وبنت الابن ابن الابن للذكر مستحظ الانثيين. هذا الابن الابن هذا لولا لحجبت بنت الابن حجب حرمان. مثال اخر، مات عن بنتين وبنت بنت، ها نكتب المثال ده، مات عن او بلاش لا بلاش بلاش مصدق، مات عن بنت وبنت ابن وبنت بنت، مات عن بنت ها وبنت بنت، اكتبوا هذا المثال. مثال اخر، مات عن بنت ابن وابن، مشكورين، اكتبوا هذين المثالين، مات عن بنت وبنت بنت. طيب المثال الثاني، مات عن بنت ابن وابن. نيجي المثال الاول، المثال الاول مات عن بنت وبنت بنت، هنا بنت البنت ترث ام لا ترث؟ لا، هنا محجوبة هذه من ذوات الأرحام، هذه أدلت إلى الميت بأنثى، بنت البنت بينه وبين الميت أنثى، فلا حظ لها في الميراث. فالبنت تأخذ الإيه؟ النصف، وباقي التركة نبحث عن أولى رجل عصب ثالث الباقي. هذا شرعاً. أما في القانون، القانون يورث بنات البنت. وأيضاً في المثال الثاني الذي ذكرته الآن، مات عن ابن وبنت ابن. شرعا الابن يحجب بنت الابن، الابن يحجب بنت الابن حجب حرمان. اما قانونا فبيعطوا البنت الابن ها نصيب ابيها اذا كان حيا. يعني انا بقول بنت الابن، بنت ابن ديت وين ابوها؟ ابوها مات في حياه الجد. فشرعا من مات عن ابن وبنت ابن، بنت الابن لا ترث. لكن كما ذكرنا في القانون بيورثوها بما يسمى الوصية الواجبة. نستكمل ميراث بنات الابن. بنات الابن كما ذكرنا في وجود الابن الأقرب لا ميراث لهن. في وجود من مات عن بنتين وبنت ابن، من مات عن بنتين وبنت ابن، بنت الابن أيضا لا ترث. الحالة الثالثة لميراث بنت الابن أنها ترث السدس 1/6. متى ترث السدس؟ إذا كانت وارثة مع بنت الميت، بمعنى من مات عن بنت واحدة وبنت ابن، مات عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف كما قال الله، بنت الابن هنا تأخذ السدس، وهذا يسمى تكملة الثلثين. يعني ايه الكلام ده؟ احنا اتفقنا على ان من مات عن بنتين كم يرثنا؟ يرثنا الثلثين على الراجح الذي ذكرناه، اللي بيموت عن بنتين هيرثوا الثلثين. طيب هنا مات عن بنت وبنت ابن، البنت اخذت النصف، كم يبقى من الثلثين؟ يبقى السدس. فقال العلماء وهذه فتوى الصحابة أن باقي الثلثين اللي هو السدس ينتقل إلى بنت الابن، فيكون المجموع ها ثلثين. يبقى المال المخصص للبنات ثلثين، البنت هنا أخذت النصف يبقى السدس، فبدلا أن يذهب هباء منثورا قالوا يتم تحويله إلى بنت الابن، ويسمى هذا تكملة الثلثين. فمن مات عن، نكتب المثال دوت، مات عن أم وزوجة وبنت وبنت ابن، مات عن أم وزوجة وبنت وبنت ابن، الأم لها السدس 1/6، الزوجة لها الثمن 1/8. هنا عندنا بنت وبنت ابن، البنت لها النصف، قالوا أن بنت الابن هنا تأخذ السدس 1/6، لأن الوجهة عند من قال بتكملة الثلثين، وهذا في حديث سوف يأتي إن شاء الله. نعم، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوجهة في إعطاء بنت الابن السدس، قالوا أن المال المخصص للفرع الوارث المؤنث ها يرثنا الثلثين، فالبنت هنا أخذت النصف، يبقى على الثلثين كام؟ يبقى السدس، فبدلا أن يضيع عليها يتم توجيهه إلى بنت الابن، يتم توجيهه إلى بنت الابن. مثال آخر، شوف هذا المثال، مات عن زوجة و ابن ابن وبنت ابن ابن. شوفوا لو سمحتم المثال دوت، مات عن زوجة وابن ابن وبنت ابن ابن، الزوجة لها ها الثمن 1/8 لوجود الفرع الوارث اللي هو الابن. عندنا ابن ابن وبنت ابن ابن، البنت هنا انزل منه درجة، عندنا ابن ابن ابن وبنت ابن ابن، فهنا بنت ابن الابن أنزل درجة من ابن الابن، فيحجبها، فالزوجة لها الثمن وابن الابن له باء عين، أي الباقي تعصيبا. تمام. مثال آخر، ماتت عن زوج وبنت وأربع بنات ابن، المسألة دي عايزين نحلها بشكل كامل عشان نعرف رأس المسألة ونعرف عدد الأسهم وكم سهما لكل وارث. ها تفضلوا، زوج وبنت وأربع بنات ابن، تفضلوا. والمرة في مثال آخر برضه نكتبه. طب نخلص الأول، اتفضل. زوج وبنت، الزوج له الربع، تمام، واحد على أربعة. البنت لها النصف. أربع بنات ابن يشتركن في السدس، ما شاء الله، ممتازين والله، تمام. إذا الزوج له الربع، واحد على أربعة، البنت لها النصف. هنا المال الذي وجهه الشارع للفرع المؤنث، ها، لهم الثلثين، البنت أخذت النصف، فبدلا أن يضيع هذا المال نوجه السدس إلى بنات الابن الأربعة فلهن السدس، والباقي يبقى إيه؟ أيوه، يبقى زوج وبنت وأربع بنات ابن، تمام. أصل المسألة من كم؟ من 12، تمام. للزوج 3 أسهم، والبنت 6، ولبنات الابن سهمين، لبنات الابن سهمان، تمام. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. طبعا الشيعة، عند الشيعة إذا وجدت البنت يقولون أن البنت تحجب بنات الابن مطلقا، عند الشيعة بيحجبوا بنات الابن بالبنت مطلقا، وهذا يعني كلام ضعيف مخالف لكلام جمهور أهل العلم. طيب، نذكر لكم الحديث الذي هو دليل على مسألة تكملة الثلثين. الحديث في الصحيحين أو عند البخاري أن أبا موسى الأشعري، نركز في الحديث، أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عنه، عند الملكية، نعم، بيذهب المال الباقي بيت المال، تمام، والراجح أنه يلحق بأولى العصابات الذكور. مسألة تكملة الثلثين، إيه دليلها؟ أبو موسى الأشعري بيسأل عن بنت وبنت ابن وأخت، هذه فتوى رفعت إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، عن رجل مات تاركا ابنه، بنت يعني، وبنت ابن وأخت، فقال رضي الله عنه، قال للبنت لها النصف والأخت النصف. يعني يعمل ايه ابو موسى الاشعري؟ جعل ان بنت الابن محجوبه مطلقا بالبنت، فورث البنت النصف والاخت بيسموه تعصيب مع الغير، وورث الاخت الباقي تعصيبا وانتهت التركه. ثم قال واذهبوا الى ابن مسعود، فذهبوا الى ابن مسعود فقالوا له افتى ابو موسى بكذا وكذا، فقال ابن مسعود قد ظلمت اذا وما انا من المهتدين. قال اقضي فيهما بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا ابن مسعود عنده سنه مرفوعه ينقل حكم النبي في هذه المساله، فقال للبنت النصف، قال ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين، قال وما بقي للاخت. هل هناك فرق بين الحكمين؟ طبعا. أبو موسى الأشعري انتهى إلى ما علم، وابن مسعود ينقل حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا جاءت مسألة تكملة الثلثين، أن البنت لها النصف والبنت الابن السدس، واحد على 6 تكملة الثلثين. طيب، نختم بمسألة. مات عن، تفضلوا، بنتين. مات عن بنتين وبنت ابن. وابن ابن. مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن. تفضلوا. إن شاء الله يوم الخميس في اختبار، إن شاء الله يوم الخميس القادم إن شاء الله، يعني بعد غدا الثلاثاء، يوم الخميس إن شاء الله في اختبار هيتم إرسال إليكم ورقة كاملة فيها مسائل نظري وعملي. يوم الخميس إن شاء الله في اختبار كامل نظري وعملي. نظري يعني أسئلة نظرية، والعملي اللي هو مسائل يتم الإجابة عليها. مات عن بنتين، نعم، لهن الثلثان، تمام. بنت ابن وابن ابن. هنا مات عن بنتين فلهن الثلثان. وبنت ابن وابن ابن، لولا ابن الابن هذا بيسموه ابن، بيسموه ابن المبارك، لسقطت بنت الابن لانها لا شيء عليها، لا شيء لها، ولكن اتى ابن الابن هنا فعصبت فورثوا للذكر مثل حظ الانثيين. فهذا لولا لا حجبت بنت الابن حجب حرمان. لما تحجب حجب حرمان هنا في غياب ابن الابن؟ لان البنتين استغرقتا الثلثين ولم يبقى لبنت الابن شيء لولا وجود ابن الابن. الله المستعان. غدا ان شاء الله الكلام عن الاخوه والاخوات لام، بل هذا ما فيش واجب. ان شاء الله عشان ان شاء الله يوم الخميس اختبار، والاختبار هيكون يعني مش في وقت الامتحان، مش في وقت الدرس، احنا الدرس شغال عادي. ان شاء الله نرسل لكم الاختبار ويتم ارساله بعدها بيوم او بيومين. اي سؤال اتفضل. ونعتذر عن تقاطع الصوت، ولكن لعله يعني خير ان احنا نعيد سماع ونعيد الاستماع للمحاضره مره اخرى، تعود الى المحاضره على التليجرام تسمعوها لمره ومرتين، وهذا يعني يكون ان شاء الله فيه زياده خير، وخير اوقات نبذلها وننفقها في طلب العلم، لاننا كما ذكرنا بالتكرار تثبت الافكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله طبعا كما قبل أن أنسى أن هذه المسائل فيها فروع كثير جدا، لكن نحن بقدر المستطاع نأخذ يعني ما لا يسع طلب العلم جهله، نحاول إن شاء الله نلتزم بمسائل الدورة وننتهي من مسائل المواريث بقدر المستطاع في هذه المحاضرات القادمة في أسبوعين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.